ومجازيهم به، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، والله قد أخذ الميثاق على الرسل قبله لئن بعث وهم أحياء لا يتبعونه، اللهم صل وسلم على رسوله، فأخذ الميثاق على موسى في التوراة وعلى عيسى في الإنجيل وعلى جميع الأنبياء قبله لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهم أحياء ليتبعنه ولا ينصرنه. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عمر صحيفة من التوراة غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى ابن عمران حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي بعض الألفاظ لما وسعه إلا اتباعي، اللهم صل وسلم عليه. وكذلك في الإنجيل، ولذا عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا له، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام تابعا له. عيسى حي، رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال، الدجال الذي يتبعه اليهود، يزعمون أنهم يتبعون ملكهم من نسل داود، والمسلمون يقاتلون اليهود بزعامة الدجال، يتزعمهم الدجال في آخر الزمان، فينزل عيسى عليه السلام وإذا رآه الدجال انذاب كما يذوب الملح في الماء، لو تركه لهلك، لكن يعاجله فيقتله بحربته، فيريهم دمه. وفي ذلك حكمة، أنه لو كان إلها وربا لما قتل، فيريهم دمه، يقتله عيسى بحربته ويريهم دمه، عند ذلك ينهزم اليهود ويختبئون خلف الشجر والحجر، وينطق الله الشجر والحجر، يقول: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه لا ينطق، لأنه من شجر اليهود، هكذا وردت الأخبار الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. والذي دعا إلى الاسترسال هو ذكر عيسى عليه السلام، أنه سينزل وهو حي وسيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم السلام، عندئذ يعم السلام. قال هنا: إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم، أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. من أين أتوا بهذا الكلام؟ كأنهم يقولون إن عمر الدنيا 7000 سنة، من تلقاء أنفسهم، أي أيضا هذا من ضمن افترائهم، لأنه لا يعلم مدة بقاء الدنيا إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لم يحددها بسنين ولم ينزل بهذا دليلا، فافتراء المفترين بأن الدنيا تبقى كذا سنة أو تقوم الساعة في الوقت الفلاني، هذا كله من الكذب، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فعلم الساعة من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. لعلهم يعني من هذه المقولة التي افتروها، أو لعلهم يعني قالوا يعذبون 7 أيام على قدر الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، لكن يظهر أنهم أن الحافظ بن كثير لما قال عن كل سنة، عن كل 1000 سنة يوما، أنهم أخذوا هذا من افترائهم ومقولتهم الكاذبة أن الدنيا أو أن هذا الخلق عمره 7000 سنة. وقد تقدم قال تفسير ذلك يعني قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقرأناه بالأمس رجعنا إليه في موضعه، وذكرناه كما ذكره الحافظ قرأناه. ثم قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هذه الافتراءات والكذب غرتهم، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه وكونه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذكرت قتال المسلمين اليهود، وهذا أيضا وقته لا يعلمه إلا الله، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وسيقع لا محالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلمين يقاتلون اليهود فيهزمهم الله عز وجل على يد عيسى حين يقتل الدجال، وعيسى ينزل في الشام، وردت الأخبار أنه ينزل وقت صلاة الفجر والناس يسوون صفوفهم لصلاة الفجر، فينزل بين مهرودتين، ومن أراد الاستزادة من هذه الأخبار التي هي من أشراط الساعة فعليه بكتاب إتحاف الجماعة فيما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ أحمود التويجري رحمه الله، فقد ذكر آثارا وأحاديث وهو من أهل الحديث، من أهل الحديث الذين يعرفون ضعيفه من صحيحه و مستقيمه من سقيمه رحمة الله عليه. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تعالى: قل يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمته تبعا له، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي، خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطيها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب. الله أطلعه على الغيوب الماضية والآتية، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه إلا ما أطلعه الله عليه من الغيوب. والله سبحانه وتعالى أطلعه على ما شاء، واستأثر الله عز وجل بما شاء من علم الغيب عنده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص لم يعطيها الله نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل قبله، خصائص في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية، يعني ما أنزله الله في كتابه من أخبار الآخرة ومن أخبار المغيبات وتفاصيل صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من ذلك من أشراط الساعة الكبرى والصغرى وغير ذلك، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرها منه، وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لصحابته لأمته منه علما عليه الصلاة والسلام. فعلم الأمة مما علمه الله من لدن من ابتداء خلق الله لهذه الدنيا إلى نهايتها إلى ما بعد نهايتها. فالله أطلعه على الغيوب الماضية والآتية المستقبلة، على الماضي والمستقبل، وأطلعه وكشف له عن حقائق الآخرة، ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وأظهر دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ومن هذه الخصائص أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، و أتباعه صلى الله عليه وسلم لهم من هذا بقدر اتباعهم له ما يعتبر كرامة وامتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حينما يتخلف المسلمون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يؤخرهم ولا يتحقق على أيديهم ما تحقق معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بقدر اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. والذي لا مرية فيه أن دينه صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة لا يزول بالكلية، ولا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين حتى يقاتل آخرهم الدجال، فلا تزال هذه الطائفة يقيم الله بهم حجته الرسالية كلما مضى جيل خلفه جيل حتى يقاتل آخرهم الدجال. قال: ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، الآية أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هنا قراءة والقراءة الأخرى رسالته، قال هذه قراءة ابن كثير المكي وحفص عن عاصم، لا بل قال قراءة ابن كثير المكي غير ابن كثير المفسر، ابن كثير المكي من القراء وحفص عن عاصم رسالته بالإفراد، كما هي القراءة المشهورة التي تتلى في المحاريب في المسجد النبوي والمسجد الحرام، نعم ومسموعة. أما باقي السبعة قرأوا رسالات بالجمع، وهي التي ثبتت في المخطوطة في هذا الموضع، هذا كلام المعلق رحمه الله. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة، التي هي إرادة ومشيئة تنتهي في غاياتها إلى الحكمة التامة التي تعلو كل حكمة، فسبحانه وتعالى. من الأسباب التي تجعل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم متخلفين أو يتخلف عنهم امتداد معجزة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فكان ذلك سببا في خذلانهم وفي تأخرهم. ولهذا نهى الله عز وجل في الآية اللاحقة، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذا يعني كانت هناك مخافة فيجوز للمسلمين أن يتقوا منهم تقاة، لكن تقدر بقدرها، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فالمصانعة والمصادقة من أجل الدفع عن المسلمين ومن أجل التقاة إذا اقتضى الحال ذلك فهذا جائز. ولهذا قال العلماء: ولي أمر المسلمين نائب عنهم، فإذا رأى من مصلحتهم استجلاب العدو ليأمن شره أو ليدفع به عن المسلمين أذن وجب عليه ذلك. وهذا من التقاة المستثناة هنا. أعود إلى الأخ القارئ لأطلب منه أن يعيد المقرأ السابق، فعلى بركة الله. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين. أمي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ويعلم الأميين الكتاب والحكمة، اللهم صل وسلم عليه. وهذا من أعظم المعجزات، من أعظم الآيات، أنه يعلم أمته الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه ميزة ومنقبة له صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل تفضل الله به عليه. الله يؤتي ملكه من يشاء، فكأن فيه رد على كبر بني إسرائيل وبطرهم وأنهم شعب الله المختار. لا، ليس الأمر كذلك، وليسوا أبناء الله وأحباء كما يزعمون، بل الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي. ولهذا قال الله عز وجل ممتنا عليه وعلى أمته بهذه الرسالة وبهذا الكتاب: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني شرف لك ولقومك، أنزله الله بلسان عربي مبين، فهو ذكر له صلى الله عليه وسلم وذكر لقومه. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بهذا الأمر لغيركم أحرى ألا يقوم به. وإذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام. هذا الحديث في سنده ما قال، ولكنه معناه صحيح. ولذا بغض العرب نفاق كما ورد، ومحبتهم من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، ولأن القرآن عربي، وكما ورد أن لسان أهل الجنة عربي. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، ذلك فضل الله. نعم. ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل. موسى كلم الله، محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله، إبراهيم خليل الله، محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. ما من آية أوتيها من قبله إلا وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي ما هو أعم وأشمل وهو القرآن. ولهذا في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر أو خلقه، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وخصه بخصائص لم يعطها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على العلم بالله هو العلم النافع. العلم بالله هو العلم النافع، لا علم نافع إلا العلم بالله، العلم بالوحي. فالذي يسد على نفسه باب الوحي سد على نفسه باب العلم النافع. لا ثقة له بعلم ولا منفعة له بعلم إلا إذا كان مرجعه الكتاب والسنة الوحي. نعم. وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية، وكشفه عن حقائق الآخرة، ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من مكة والطائف، حسده المشركون، فكأن يعني الذي صار في نفوسهم أنه يعني منعهم من الإيمان به أنه أنزل على رجل يعني ليس عظيما في نفوسهم. قال الله ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك. وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال تعالى: